أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يحفظك. الله يا عم جمال. وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن في خلق السماوات good. الذين اللهم صل على الله يسير. اللهم صل على زنا يوم القيامة. آمين. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.